النوع الخامس من الأنكحة المحرمة الباطلة النكاح في العدة. والنكاح في العدة حرام بالإجماع وباطل باتفاق العلماء. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله قال أبو عمر: حرم الله عقد النكاح في العدة بقوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وأباح التعريض بالنكاح في العدة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في هذه المسألة. ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك، هكذا يقول ابن عبد البر، ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك. قلت: ويفرق بينهما بالاتفاق، يفرق بينهما بالاتفاق. ثم اختلف العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، من تزوج امرأة وهي في عدتها وفرق بينهما فإنه ليس له أن يتزوجها أبدا بعد ذلك، معاملة له بنقيض قصده الفاسد. واستدل هؤلاء بفعل عمر رضي الله عنه، وهو ثابت عنه. وذهب بعض العلماء إلى أنها تحل له من بعد، إلى أنها تحل له من بعد، وقالوا: أمر حرم لعارض وقد زال العارض، يعني حرم من أجل العدة وقد زالت العدة. واحتجوا بفعل علي رضي الله عنه، والمسألة اجتهادية، وأنا أميل في المسألة إلى أنها لا تحرم عليه على التأبيد إلا إذا رأى القاضي منعه، فله أن يعزره بهذا.